وهما قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، كررها مرتين. السماء معناها العلو، والذي في السماء هو الله جل وعلا. نعم. ولقد استخبرت بالعلم الذي قلنا من سبع من الأثار تمام، منها طريق نوعان من سورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. نعم. ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بالرجع بل أتى بكمال، منها طريق موضعان من سورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. نعم، في قوله سبحانه وتعالى قل إنما علمها عند ربي، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله، هذا موضع. الموضع الثاني قل إنما علمها عند ربي، في آخر السورة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، في سورة الأنبياء ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. والعندية تقتضي العلو، لأنه لو لم يكن المراد به العلو لصار كل الخلق سواء. لو قال إنه عنده يعني في ملكه كما يقوله المؤولة ما صار لهؤلاء ميزة، وكل الناس في ملكه سبحانه وتعالى. فالعندية تقتضي الخاصية لهذه الأشياء لأنها عنده. نعم. ولقد أتى التخصيص بالعلم الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان، منها طريق النوعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. علم الساعة عنده ومن عنده لا يستكبرون، موضعان. وأما التفصيل ثلاثة مواضع. نعم. فتبدل النصين والضم الذي سواه ليس استخر النصان. نعم. وبصورة التحريم أيضا ثالث ثاني الظهور لمن له أذنان. قول امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. وبصورة التحريم أيضا ثالث باب الظهور لمن له أذنان، ولديه في مزمل قد بين نفس المراد وقيد ببيان. نعم. لا ذوق للباقي ثمان معطل للراحة منها مزمل. ولديه في مزمل قد بين نفس المراد وقيد ببيان. إن لدينا لا إن لدينا نعم إن لدينا لا أغسطها لدينا ونعم تجدوه عند الله، يعني تفسر لدينا تفسر عند الله. نعم. لا هذا في التحريم، سورة التحريم الكلام الآن في المزمل. نعم. نعم. ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان. فلدينا تبين معنى عندنا، تبين معنى عندنا أن المراد بعنده لديه. ها؟ المراد بعنده لديه سبحانه وتعالى، هذا يقتضي الخصوصية. نعم. لا ذوق للباقي ثمان معطل إضاحة منها ولا تبيان. لا تنقص ها؟ الظاهر لا تنقص. لا ذوق للباقي ثمان معطل للراحة فيها ولا تبيان. نعم. وبصورة الشورى وفي مزمل